اتق الله أيها الشاب لا يؤتى الوطن من قبلك، اتق الله أيها الشاب لا يؤتى دين الإسلام من قبلك، اتق الله أيها الشاب لا يؤتى الأمن من قبلك، اتق الله أيها الشاب لا تراق الدماء بسببك، ولا ينتشر السلب والنهب وهتك الأعراض نذن عدم الأمن بسببك. لا تستمع لأعداء الإسلام، لا تستمع لأعداء الإسلام يأتونك بصورة إسلام مشوه بدعي محدث ملبس كله شبه. إذا عرفته على الكتاب والسنة وكتب الفقه وأهل العلم عرفت أنه بهرج كاذب وأنه لا حقيقة له، وإنما هو مجرد دعوة ظالمة محدثة. فلا بد على الشاب ألا يتسلل أعداء الإسلام عن طريقه. يا شباب الإسلام، لا يتسلل أعداء الإسلام عن طريقكم إلى وطنكم، إلى أعراضكم، إلى أرواحكم، إلى ممتلكاتكم، إلى ازدهاركم، إلى عقائدكم، إلى جوامعكم وجمعكم. لا، يجب أن تقفوا ضد هذا كله. لا بد أن يعلم العدو أنكم لستم أولئك الذين يغرر بهم، لا بد أن يعلم العدو أنكم لستم أولئك السدج الذين يضحك عليهم بمثل هذه العبارات أو بما يرددونه من ألفاظ الجهاد ومن ألفاظ المجاهدين. فإن الجهاد له حقيقة شرعية لا بد أن تكون مدعوم بالكتاب والسنة، وهو موجود في أبواب وفي كتب، في كتب الفقه نأخذه من مصدره، نأخذه من مصدره، لا نأخذه من مواقع انترنتية مشبوهة ومن أناس مجهولين يلبسون علينا أمر ديننا. أجل، فلذلك لا بد أن يعرف الشباب أنهم يجب أن يكونوا هم الحصون المنيعة لوطنهم. ها هم أعداء الإسلام يريدون عن طريق المخدرات وعن طريق أيها الشاب أن تكون سمسارا ويروج لهم المخدرات لكي يدمروا أمته، وعن طريق الفساد والأخلاق، فساد الأخلاق والزنا والخنا وغير ذلك، يريدونك أنت أيها الشاب أن تكون ممن ينشر لهم هذا الفساد والرذيلة بين أبناء وطنك، ويريدون عن طريق التفجير والتكفير والديناميت ونشر الرعب والفوضى والقتل، يريدون عن طريق أيها الشباب أن يدخلوا هذا إلى وطنك. فقل لهم لا، قل لهم لا، وليعلم أن فيك القوة وأن فيك الحصانة ما يمنع أن تكون يوما من الأيام وسيلة لإضعاف وطنك أو المساس بثوابت بلدك وبدينك وعقيدتك. أليس الشباب الآن هم الوسط الذي يتحرك به الأعداء؟ أليس الشباب هم الوسط الذي يتحرك به الأعداء على اختلاف عداواتهم وعلى اختلاف مخططاتهم، من مخططات ليبرالية أو علمانية أو شيوعية أو بعثية أو قومية أو رافضية صفوية أو صوفية غالية أو غير ذلك؟ أليس الشباب هم الوسط الذي يريد منه دعاة العهر والفساد والمجون أن يفسدوا المجتمع وأن ينشروا الرذيلة بين بناتي وشبابه؟ أليس الشباب هم الوسط الذي يريد أن ينشر أصحاب المخدرات مخدراتهم عن طريقه؟ الكل إنما يستهدف الشباب. فلا بد من وجود أمن فكري، أمن فكري محسوس ملموس واقعي، ليس فقط كلمات رنانة. أمن فكري يواجه وعبارة عن خطط مرحلية وجهود وأعداد تجيش من أجل مواجهة هذا الغزو الفكري وهذا الغزو العقدي، هذا الغزو الأخلاقي، هذا الغزو السلوكي الذي يريد أن يدمرنا ويدمر بلدنا. لا بد أن يكون تضافر في الجهود، لا بد أن يكون هناك ميزانيات ضخمة، وأن يكون الذين يمسكون هذه المشاريع ناس ثقات. ما نأتي للحرامي لصوص الأمس يصبحون اليوم أمناء، القتل الذين أمس يصبحون الآن هم اللي يتكلمون بالوسطية والاعتدال وهم الذين يعارجون الأمن الفكري. أصبح من يقتل القتيل يمشي بجنازته، هذا تخبط، هذا تخبط. أن نأتي إلى القتلى فنلبسهم لباس الطبيب ونعطيهم مبعض الجراح، عدم وضوح، لا يمكن. سوف يأتون بخطط تتناسب مما لا يؤثر على خططهم وبنائهم السابق، وسوف يأتون بأمن فكري يتناسب بأن لا يسقط ما بنوه وأن لا يفشل ما خططوا له كل عشرات السنين. لا يقوم بالأمن الفكري إلا المخلصين الصادقين ومن كانوا على منهج السلف الصالح والذين يتكلمون بدليل وحجة وبرهان وبحرقة وصدق ومصداقية. لا نأتي للصوص، لا نأتي للمجرمين فنلبسهم لباس الناصحين، لا نأتي لمعاول الهدم فننبسها لباس البناء ونزور على الناس. سوف نعود إلى المربع الأول، بل لا نعود إلى المربع الأول، سوف نعود إلى ما هو أخطر مما كان من قبل. إذن إذا أردنا أن نواجه، لنكن صريحين، لنكن واضحين، إن أعداءنا فيهم وضوح في تكفيرنا بأسمائنا حكاما ومحكومين وعلماء في مواقعهم وفي منتدياتهم ومع شبابنا عندما يجلسون معهم، يكفروننا بأسمائنا وبأشخاصنا حكاما ومحكومين وعلماء. فلماذا نحن لا نكون صريحين بفضح أسمائهم وبذكر جماعاتهم؟ لماذا؟ هذا أمر غريب وعجيب. لماذا نتركهم يلبسون على شبابنا ونحن لا نتكلم إلا ما بال أقوام، ما بال أقوام، ما بال أقوام إذا كان صاحب الباطل ضعيف وقليل ونادر، أما إذا كان الأعداء كثر والتلبيس متمكن أصدع بما تؤمر واكشف، اكشف الزيف وانزع القناع عن وجوه المفسدين. خل الناس تعرف حتى تنقذ أبنائها، حتى تمسك أبنائها، حتى تمسك شبابها. لا نعيش في هذا الخبط وهذه الضبابية. لا نريد أن نمشي في ضبابية الفكرية، خل نمشي في وضوح. لا بد أن يكون لدينا وضوح، وضوح في الرؤية، وضوح في معرفة الصديق من العدو، تسمية الصديق باسمه وتسمية العدو باسمه. عندها سوف نستطيع أن نقضي على كل مخططات الأعداء وكل الأعداء بكل مشاربهم وتوجهاتهم وأفكارهم واتجاهاتهم وأنواع عداواتهم. نسلط النور على كل ظلمة هؤلاء ونكشف بالنور حقائق كل هؤلاء، نكشفها كشفا حقيقيا بالاسم والمسمى. أما أن الإنسان يجامل مع القاتل، هل شخص يجامل مع قاتله؟ هل في مجاملة مع قاتلك؟ هل في مجاملة مع اللي كفرك؟ هل في مجاملة مع اللي فجرك؟ هل في مجاملة مع الذي يريد أن يدمر بلدك؟ هل في مجاملة مع الذي يريد أن يقضي على ثوابتك؟ هل في مجاملة مع الذي يتحالف مع أعدائك ضدك؟ ما في مجاملة، ما في مجاملة. إذا لابد أن نكون واضحين، لابد أن نكون واضحين ونضع النقاط على الحروف ونكشف الحقائق ونبين أصول هؤلاء. أذكر بالاسم، بين، تكلم. أنت إذا ذهبت إلى كتبهم يكفرونك بالاسم، أبنائك إذا ذهبوا إلى كتبهم يكفرونك بالاسم ويضللونك بالاسم ويدعون إلى تفجيرك بالاسم. فكيف أنت عندما تقول تدافع عن نفسك لا تذكر الاسم؟ كيف؟ إذا لابد أن عدوك إذا يصرح، أصلا المفروض تصرح باسم عدوك بدون ما يذكر اسمك، فكيف وهو يربي الشباب بالاسم وأنت تربيهم بالكلام العام؟ والشباب يسمعون يطالعون في التلفزيون حلقة عن التفجير والتكفير والإرهاب، وهؤلاء وأفكار أتتنا من أين أتتك؟ من المريخ؟ من القمر؟ لماذا لا تقول من أين أتت؟ أليس هم في كتبهم يكفرونك؟ أليس في كتبهم يضللونك ويضللون المجتمع ويذكروننا بأسمائنا ويذكرون علماءنا بأسمائهم ويضللونهم؟ تجلس المرأة أمام التلفاز تطلع، هاي أمي إيش فهمتي؟ تقول والله ما فهمت. يقولون في ناس منهم الناس تقول مادم، في ناس منهم تسأل الشاب يقول مادم، تسأل الشاب يقول مادم، في ناس. أنا أول مرة أشوف في ناس، إيش فيها؟ هم الناس تشوفهم نزلوا عماير في الأرض، هم الناس تشوفهم يكفرون ويفجرون وقتلوا أبنائنا، هم الناس قاعد تشوفهم يدخلون الصواريخ والأسلحة في بلادنا، هم الناس قاعد تشوفهم يريدون أن يسقطوننا. وإذا رجعت إلى منتدياتهم وإلى أوراقهم وإلى انترنتاتهم وإلى كتبهم يذكروننا بالاسم، ويكفروننا بالاسم ويدعون إلى قتلنا بالاسم. إذن إذا أردت أن تواجه العدو حدد العدو، حدد صورته، حدد اسمه، حدد مسماه لكي يعرفه أبناء وطن، لكي يعرفه الناس. الناس أكثر الناس مشوشين، شوشوا صورة الحق عند الناس وصوروا هؤلاء الفجرة التكفيرين الخوارج أنهم أبطال ومجاهدين عند الناس لعشرات السنين، ونشروا هذا الفكر، فالناس ملبس عليها الأمر. فلا بد أن تكشف للناس الحقائق، وعندك من طلاب العلم ومن أهل العلم ما يستطيع أن يكشف الحقائق للناس بدليل وحجة وبرهان متأثير للصوص. أمس هم لصوص وتكفيريين وتدخلهم وتأتي باسم الوسطية والاعتدال، قلب لبس بشت غير البشت الأول، والمضمون هو المضمون والقلب هو القلب. نضحك على بعض، تمثيليات هي مسرحيات، يقتلون القتيل ويمشون بجنازته. أمس هم اللي فجرونا ويكفروننا، والآن يطلعون يتكلمون عن الإرهاب والوسطية والاعتدال، وهذه كتبهم أشرطتهم تدعو للتفجير والتكفير. نلعب عنا ضحك مهزلة. إذا أردنا أن نعالج، أما إذا أردنا مجاملات وعدم مواجهة حقيقية وصريحة، فسوف يحصل لا قدر الله ما لا تحمد عقباه.